السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع المختصر اليومي لسورة القرآن. وصلنا بفضل الله عز وجل لسورة المطففين. سورة المطففين من السور اللي يعني كتير مننا حافظها وبيسمعها، لكن محتاجين نتقرب أكتر إلى معانيها العميقة. السورة دي لها أهمية خاصة جدا، أولا لأنها بتصحح مفهوم خطير جدا، هو مفهوم المنافسة. احنا بنتنافس على ايه؟ بنتنافس غالبا على الدنيا، ممكن ناس تتنافس على الفلوس، ناس تتنافس على المناصب، على الكراسي، على البيوت، على العربيات. السورة دي بتقولك لا، المنافسة مختلفة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ربنا هو اللي بيقولك بقى المنافسة بتكون هنا. هتعرف ايه هو ذلك لما نيجي نتكلم في تفاصيل السورة. كمان السورة دي بتكشف لك حقيقة اللي بينكروا الدين او بيستهزأوا بيه، ومسألة الاستهزاء بأهل الدين والسخرية منهم، والكلام عن موضوع بقى يعني مسألة التغامز والتلامز والهمز لأهل الدين. فده برضو موضوع مهم جدا، وحقيقة هذا وإيه يعني فكرة هذا الاختصار وهذا الغمز واللمز والسخرية من أهل الدين أصله إيه؟ هل عشان الشهوات والفجور وأكل الحرام وما إلى ذلك، عشان عايزين يعيشوا حياتهم من غير حساب فبينكروا يوم الدين؟ أيا كان النقطة برضو مهمة جدا في سورة المطففين، توقيت النزول. السورة دي لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المدينة وبدأ يبني الدولة، أول حاجة نزلت يقال هذه السورة في المعاملات. يعني سورة المطففين على كلام كثير من أهل العلم أنها نزلت في المدينة، وده يعني على خلاف عادة الجزء 30 في أغلبه أنه سور مكية. لا، قيل أن هذه طبعا هو في سور مدنية زي مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، ويعني هناك كلمات واضحة يعني فيها المدنية فيها، لكن هنا أن دي سورة معاملات. هنا كان في رسالة برضو في سورة المطففين. الدين مش بس صلاة وصيام وعبادة، لا، الدين بيدخل في كل تفاصيل حياتكم، حتى في الحاجات البسيطة، المعاملات اليومية زي اللي بدأت بيها السورة وتسمت بيها التطفيف في الميزان اللي هو الغش اللي زي ما هنتكلم. فالسورة بتوسع لك المعنى ده، وتوسع لك معنى التطفيف عموما، مش بس بقى في الكيل والميزان، لا، في كل حاجة. اوعى تكيل بمكيالين، الكلمة اللي بتتقال وناس كتير ما بتفهمهاش. يعني ايه كيل بمكيالين؟ يبقى عندك ميزان، يعني هما بالنص كده في الصورة هنفهم ان دول ليهم ميزان يشتروا بيه وميزان يبيعوا بيه حاجة، كل ما يبقى مصلحته يغير مع مصلحته. خلونا كده نخش كده في الصورة بنظرة إجمالية كعادتنا خلال العشر دقايق دول. والصورة بتبدأ بداية قوية جدا ومباشرة جدا، يعني مفيش بقى أي مقدمات ولا تسبيح ولا الكلام، لا، مفيش يعني ويل للمطففين، جاية كلمة التهديد والوعيد من البداية. قيل هو اسم واد في جهنم، اسم ويل، لكن الأثر ده فيه كلام، لكن الصحيح انها كلمه تهديد. وطبعا هي زي سوره الهمزه برضو بدات بهذه الطريقه، ويل لكل همزه لمزه. السورتين دول هما السورتين اللي بداوا بالويل في القران، بيتكلموا عن معاصي فيها حاجه مشتركه. خلي بالك كويس جدا، الاثنين اللي بداوا بويل، السورتين اللي بدأ، هنتكلم طبعا عن سوره الهمزه باذن الله ربنا يعيننا على ذلك، لكن هتلاحظ حاجه مشتركه كده، الهمزه ويل لكل ايه؟ همزه لمزه. الهمزه واللمزه دول اللي بيتعدوا على الناس، اللي بيؤذوا الناس، بيؤذوا يا اما مثلا بيلمزه، بيسبه، بيتريق عليه، ممكن احيانا بعض العلماء قالوا بيضربه، الهمز فيه ضرب او فيه ايذاء جسدي، والتطفيف بيأذيه في ماله، بيأذيه في حقوقه. فهي في الاثنين تعدي، كأن ربنا سبحانه وتعالى في السورتين اللي فيهم تعدي على حقوق الناس، ربنا بدأ بيهم بهذا التهديد، اوعى اوعى تاخد حق حد، واوعى تأذي حد. ويل للمطففين، المطففين يبقى كأن الهمزه واللمزه الحقوق المعنويه، والمطففين الحقوق المادية. المطففين ده الاسم هنا مش الفعل، كأن التطفيف ده بقى صفة فيهم. يعني مثلا ايه؟ ويل للذين يطففون، لا، ده دول مطففين اسمهم بقى كده من كتر ما هم بيعملوا الموضوع ده، طبع فيهم وخاصة التطفيف. طفف جاية من الطفيف، خلي بالك اللفظ جاي من، عارف يقولك ايه؟ زيادة طفيفة في درجات الحرارة، يعني زيادة بسيطة، الشيء القليل جدا ده ربنا بيسألنا عنه. ربنا بيتوعد حتى اللي بيغش غش بسيط جدا، بسيط قوي، ما بالك بقى باللي بيسرق بقى ويبلع حقوق كتير، حقوق الناس وحقوق الايتام وحقوق الارامل وحقوق المساكين. مين بقى المطففين دول؟ ربنا بيشرح لك هم مين. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. عندهم مكيالين، اذا اكتال هو يعني اللي هيشتري، هو رايح ياخد حقه، يستوفون، ياخد حقه بالكامل، يستوفي وافي من غير ما ينقص مليم، ياخد كل ميزانه بالظبط. لكن لما يجوا يدوا الناس حقوقهم سواء في الكيل او الوزن يخسرون، واذا كالوهم او وزنوهم، هيديك انت بقى حاجه ينقصك بقى، يبخس الناس اشيائهم. وده معنى مهم جدا، اذا اكتالوا على الناس. كلمه على بتفيد الاستعلاء والغلبه، هو كده فاكر ان هو لما يغش الناس بقى يبقى كده شاطر. في ناس كده فاهم ان هو لما يقدر يضحك عليك ده هو كده فهلاوي، ده هو كده شاطر، ده هو في الحقيقة في أسفل سافلين عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول ويل للمطففين. العلو الحقيقي إنك تدي الناس حقوقها كاملة، وساعتها هتكون في عليين بقى زي ما هيجي دلوقتي. هم هنا تعالوا على الناس بشطارتهم أو بذكائهم أو بقدرتهم على الغش، في حين إن الأصل خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة ورد في الأثر أنه وجد أهلها من أسوأ الناس كيلا، فلما نزلت هذه الآيات قرأها عليهم في السوق أو أمر بقراءتها عليهم في السوق، فصاروا يقول لك الأثر كده فصاروا من أحسن الناس كيلا، بقوا عندهم دقة شديدة جدا في الميزان والمكيال. شوف إزاي القرآن نزل ليصلح الحياة العملية للناس من أول يوم. ولازم نعمم معنى التطفيف، مش بس في الميزان، يعني مش في ناس بتبيع حاجات مش بتتوزن بس ممكن برضو يغش فيها، وممكن يبقى فيه حاجات طفيفة كده. التطفيف ده ممكن يكون في كل حاجة في حياتك، ممكن تكون في المعاملات، الحاجات اللي بتتعاملوا بيها بين الزوج اللي بيطلب من مراته كل حقوقه بس لما يجي يديها حقوقها لا يطفف، الابن اللي بياخد من ابوه كل حاجه لكن ما يبروش ما يعملش بره. في كل شيء لازم تاخد بالك من حته ايه، تلاقي مثلا ايه واحد مثلا هقول لك يعني مثال بسيط حتى في الكوره، يعني وان كان طبعا مثال يعني في درجه من درجات الامور البسيطه يعني او التافهه، لكن مع ذلك تلاقي مثلا ايه لما فريقه، وده عشان تفهم بس الفكره وتقيسها بقى على كل حاجه، لما فريقه يغلط او حد من فريقه يغلط لا يدور له على مبررات ولا اصل مش عارف ايه اصله اتظلم اصل كذا، ولما حد من الفريق التاني المنافس اللي هو ما بيشجعوش اي حاجه بقى حطها في كل حاجه في حياتنا لا ازاي يعمل كده ويبدا يحكم على الشيء، هو ده اللي بيسموه بقى الكيل بمكيالين. طب ايه الحل؟ يعمل ايه عشان ما نطففش؟ نعمل ايه عشان ما نكونش من المطففين؟ يجي على طول الحل استدعاء الدار الاخره. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربنا بيقول هي الناس دي ما عندهاش ظن، مجرد ظن ان هم هيبعثوا ليوم القيامه، هذا اليوم العظيم هيقفوا قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. شوف الكلمه العظيمه، مش بس عشان يتحاسبوا، ده هيقوموا عشان ربنا هو اللي هيتولى حسابهم لرب العالمين، هو اللي هيسالهم دعوه للعمل. انت هتقوم لربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيسالك قوم لربنا هنا في الدنيا الاول، صلي واعبده واتقيه عشان يسهل عليك الوقفه هناك، وبعد كده بقى ربنا يقول لنا مصير بقى هؤلاء وهؤلاء، مصير الفجار وعقاب المكذبين بعد ما حذرهم حذر المطففين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. كلا دي كلمة ردع وزجر، يعني إياكم تفتكروا إن ما فيش حساب، لا فيه، فإنهم مبعوثون ليوم عظيم. هم ما بيظنوش كده بس لا، كلا هيقول كتاب بقى إن كتاب الفجار لفي سجين، كتاب الأعمال بتاع الفجار ده اللي هم الناس الفجرة اللي بيطففوا اللي بيغشوا اللي بيأذوا الناس، دي كلها أعمالهم مسجلة ومحفوظة في كتاب محفوظ في سجين. سجين ده قال لك إيه؟ قال لك ده وما أدراك ما سجين، مهما وصفت لك مهما وصفت لك يا محمد عقلك لن يستطيع، عقلك بشري مش هيقدر يتخيل مدى ضيق وهوان وسفالة ورعب هذا المكان الصعب. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، قيل مرقوم يعني مختوم، مكتوب فيه كل أعمالهم بالتفصيل. طب مين هم المكذبين دول ربنا بيتوعدهم هذا الوعيد؟ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الويل والعذاب لهؤلاء الذين يكذبون بيوم الحساب، وده أصل المشكلة، أصل مشكلة التطفيف ومشكلة الغش ومشكلة المعاملات وكل مشاكلنا. احنا ما بنستدعيش ان احنا هنقف بين يدي الله عز وجل، ما بنستحضرش المعنى ده، عشان كده بيتعدى ده بقى يعني على غيره. كل معتد أثيم بيتعدى، معتدي بيتعدى على حقوق الناس، وأثيم يعني غرقان في الإثم والمعاصي في حق ربنا سبحانه وتعالى، بيجمع بين ظلم الناس وظلم نفسه بالمعاصي، هو ده اللي كتابه في سجين. حقيقة التكذيب بيوم الدين، الصورة هنا بتكشف لك سر خطير، هو مش بيكذب بيوم الدين عشان عنده فكرة أو عنده فلسفة، لا ده هو عشان إيه؟ خلي بالك هو عشان عايز يعتدي على الناس، عايز يقول لك مفيش آخرة، وده ناس كتير من الملحدين ومن المكذبين بيوم الدين هي دي حقيقة الموضوع، عايز يريح نفسه، عشان كده شوف رد فعلهم لما يسمعوا آيات ربنا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، لا لا لا أنا مش عايز أسمع الكلام ده، وأهل الحق والدعاء دول دول بيقولوا شوية أساطير مش خرافات، والكلام القديم ده ما عادش له لازمة في الوقت اللي إحنا فيه ده، كلام يشبه ما يقال فعلا. طب الحقيقة إيه؟ سبب التكذيب الحقيقة هل هم عشان دي أساطير فعلا؟ لا كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحقيقة كلا طبعا ردع تاني، الحقيقة الموضوع مش إن القرآن أساطير ولا إن هم لهم شبهة ولا لا، الحقيقة هو الران، الران دي للشيء الطبقة الصدى الأسود المغلف، إذا عمل العبد ذنب يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فلو تاب واستغفر مسحت، ولو ظل على الذنب وازداد لا تراكمت الذنوب حتى تكون النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية، كلا بل ران على قلوبهم. أخطر علامات الضياع إن قلبك خلاص ما عادش يتأثر بالقرآن، ما عادش يتأثر بالوعظ، ما عادش يتأثر بحاجة، لأن الران بقى عليه. طبعا دول بقى ليهم عقوبات، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، زي ما حجب عنهم الدين في الدنيا، وزي ما رفضوا إن هم يسمعوا الدين في الدنيا يحجبوا عن النظر إلى وجه الله الكريم، ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، هو ده اللي كنتم بتكذبوا. طب المقابل بقى جزاء الأبرار، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، مكان تاني بقى، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. هؤلاء المقربين الملائكة هم اللي بيشهدوا هذا الكتاب. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم مقيم في الجنة على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نعيم، كلمة نعيم جت نكرة للتعظيم، كل أنواع النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك هو ده بقى المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. طبعا الوقت خدنا بس كل التفاصيل دي، وبيجي بقى في آخر السورة سخرية المجرمين وعاقبة هذه السخرية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يقعدوا يتريقوا ويرجعوا، شفتوا دول بيعملوا إيه؟ شفتوا المؤمنين دول؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول لك الآخرة بقى العاقبة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار فعلا من يضحك أخيرا؟ هو ده بقى، دول هيضحكوا في الجنة بقى، يضحكون في الجنة من الكفار، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ جزاكم الله خير.